ولما كانت الحلقة التاسعة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما برح به الداء وعز الدواء وحار الأطباء، جعل الملك كهلان يطلب الكهان من كل مكان، فيضع الواحد منهم أمام محنته، فإما داواه من علته وإلا أمر بضرب رقبته. وفي هذا الوقت وصل الوزير ضمضم من رحلته، فتعلق به العبد مرجان لينقذه من غضب السلطان، وحكى له حكايته وروى له روايته. ودخل الوزير على السلطان فوجده عيان، جناحه مهيط وصوته خفيض، فأسرع الوزير إليه وركع بين يديه. مولانا مولانا، بص وطي صوتك ما تزعقش. الوزير ضمضم يا مولانا. هو ضمضم جه؟ سلامتك يا مولانا. مالك؟ كل ده نتيجة كلامك. أنا؟ تعالى جنبي هنا، مش قادر أرفع صوتي. اقعد يا وزير الميسرة. إيه اللي جرى؟ أنت اللي أشرت علي بقتله. اللي هو مين؟ زعفران. زعفران إيه اللي واخده في فكرتك؟ خليك أنت في صحتك. وجاني اللي جاني إلا بسبب زعفران. إزاي يا مولانا السلطان؟ إحنا لقينا صيغة السيسبان. أيوة، في قصر الأشجان. وأمرت السياف ياخد زعفران فوق جبل الدخان، وجاب لنا أزازة من دمه بعد ما فصل راسه عن جسمه يكفر عن جرمه، يظهر إن إحنا ظلمناه. والخاتم والعقد اللي لقيناه مش كفاية؟ وإيه اللي حصل يا مولاي؟ في نفس الليلة دي شفت حلم، حلم عجيب. خير؟ يا ريته كان خير. شفت ايه يا مولانا؟ حلمت اني نايم في اوضتي لوحدي، ولقيت واحد زي الغول دخلي وراح مسكني من رقبتي وصحاني من عز النوم وقال لي قوم. قوم يا غفلة، اصحى يا كهلان. كهلان كهلان. مين ده؟ انت مين يا غفلة؟ مين يا غفلة؟ مين يا غفلة؟ مين يا غفلة؟ سعق كمان وابن الدنيا صريخ يا كهلان. انت مين؟ عاوز ايه؟ جاي هنا ليه؟ جاي ياخد اجلك. انت أنا عملك، أنا الهمتين، أنا العنتين. يا أخي مين؟ هم سبعين. أنت وعملك يا مسكين، لا حد ينفع ولا حد يعين. قوم اسرق وعدك، قوم شوف اللي كسبته يدك. قوم يا أخي مين؟ لا خادم ولا مخدوم. انت ظلمت مظلوم والظالم لليوم. انا ما ظلمتش انسان. وبتنكر كمان؟ يا خدام هذا المكان، يا خدام هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي بينادي علينا من ورا البحار؟ موجود. أتوه. السلطان كهلان. السلطان كهلان. علي اسمك ونسبك وأصلك وفصلك. اسمي كهلان ملك شيبان. انت تقول ايه يا كهلان؟ في اللي يحكم وهو غضبان. وتقول ايه في اللي يحكم على شيء من غير ما يحقق فيه؟ يستحق اللي يجرى عليه. حكمت على نفسك بلسانك. بس طول بالك. ده انت وقعت في شر اعمالك. فين القتيل؟ هات القتيل. قتيل مين؟ اللي قتلته. تقدر تواجهه؟ مين هو اللي قتلته؟ انا هجيبه هنا قدامك واشوف كلامه واشوف كلامك. تعال يا عتيل. فين عتيل؟ مش لاقيه. زعفران. زعفران؟ فهمت يا كهان؟ روح انت يا عتيل فتش على القتيل. اقول زعفران من سابق سمك. احنا ما سبناش ولا سمك. والعمل في حد موجود هنا من قرايبه؟ والده اسلم. هاتوه يواجه اللي قتل ابنه. الوزير اسلم. أسلم. الله يسلمك يا كهلان. أمان يا أسلم. أجزات المعروف. أنا ميت من خوف. ده العهد اللي كان بيننا يا كهلان. ده أنا قبل ما أموت موصيك على زعفران. أسلم. أنا ضحيت بدمي في سبيلك وقتلوني علشانك. يا ويلك يا ظلام ليلك. أسلم. سلام. تذبح ابن زعفران. ابني تذبحه ليه؟ عمل ايه زعفران؟ زعفران فضح البنت. انت حقق. انا سمعت. وازاي تحكم من غير ما تحقق يا كهلان؟ ما حرمنا قصر الاشجان لان عنده سيل في السيسبان. وليه ما يكونش واحد جبان دسها على زعفران؟ أنا انت ايه؟ مفيش لازم تكلم. هي دي حالة صغيرة لمسألة حياة أو موت؟ إزاي بالبساطة بتفوت؟ تكلم. أنت ما اديتش ابني الفرصة وموتته بغصة. ما سمعتش كلامه قبل ما تؤمر بإعدامه. أنت ما مكنتوش يتكلم لكن انا بقول لك تكلم. تكلم يا كهلان. ايه الجزات اللي ينكر الجميل؟ ايه الجزات اللي يخون الامين؟ ايه الجزات اللي يخون العهد واليمين؟ ايه الجزات الخاينين؟ جزات الخاينين العذاب. وقمت من النوم مفزوع عيان موجوع، ومن يوم ما شفت الحلم ده وانا بالشكل ده. بس كده يا مولانا؟ هو في اكتر من كده حاجة؟ يا انا دي كلها اضغاص احلام. لو كان اضغاص احلام ما كنتش أشوف اللي شفته في المنام. دي كلها أوهام. هي الأوهام تترك أثر في الأجسام. إزاي؟ الحلم اللي بالليل رأيته قمت من النوم لقيته حتى الكي بالنار لقيته بالنهار. لقيته فين يا مولانا؟ لقيته في جسمي. الكي بالنار اللي شفته في الحلم ظهر على جسمك؟ امال انا بقول ايه؟ ازاي؟ شوف شوف الله، شوف يا ضمضم، انا مش مصدق عينيا. يا انا، ده اللي شفته في الحلم يا مولانا؟ وصبحت لقيته على جسمي، والمصيبة انه بيزيد والطب مش بيفيد. وقال ايه الحكيم لقمان؟ الحكيم لقمان هرب زي ما هربت الكهان. سلامتك يا مولانا السلطان. انت جيت في وقتك، دي ساعتك ضمضم. انا تحت امرك، الحقني بطبيب، شوف لي طريقة، حد يداويني من اللي فيا. مولاي مولاي، اخفض صوتك. الحكيم الحكيم فين؟ فين فين الحكيم؟ تحت الشباك بينادي بالصوت المليان، حكيم يا نجهة العيان، يا نجدة المنضام، يا من انت كريم. هاتوه الحكيم، هاتوه. يا مرجان، يا كنعان، يا خدم، يا حشم، هاتوه، اوعوا تسيبوه. اجري يا كنعان، مرجان. ومكث العبيد غير بعيد، ثم عادوا بشيخ مطمطم، عجوز محطم، في يده كتاب، وعلى كتفه جراب. فتقدم من الباب ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 129 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.